لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا بعد. توقفنا في المرة السابقة عند السؤال 35 بعد 100، كم أنواع الشفاعة وما أعظمها؟ أعظمها كما قال المصنف الشفاعة العظمى في موقف القيامة، يوم القيامة ويوم الغضب. يوم الغضب لأنه قد ثبت في الحديث الصحيح الثابت صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الخلق كلما أتوا إلى نبي من الأنبياء أو إلى رسول من الرسل يسألونه أن يشفع لهم في الانصراف من هذا الموقف. وفي طريق ثابت البناني في حديث أنس ولو إلى جهنم، ولو إلى جهنم، شيء لا يطاق ولا يتصور. أن تدنو الشمس على مسافة ميل من الرأس ويقول الراوي لا أدري هل الميل ميل المكحلة أو مسافة الأرض، طب خليها مسافة الأرض ميل 1700 مش عارف كم متر، حاجة يعني لا يتصور. وهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه. وليت الأمر يقتصر على هذا، بل يؤتى بجهنم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فيأخذ العرق الناس، ينزل العرق إلى عمق الأرض قدر قامة، ثم بعد ذلك يرتفع حتى يغطي. تعرف بعد السلام يكون بيغرق هكذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يموت، يعالج سكرات الموت ولا يموت. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل ليأتي للفصل بين الخلائق. هذه الشفاعة العظمى، أعظمها الشفاعة العظمى في موقف القيامة في أن يأتي الله تعالى لفصل القضاء بين عباده، وهي خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل كما قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشار إليه وهو أن لنا أنه صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا يعني أتي بلحم فأخذ ذراع الشاتي فنهس منها نهسة، والنهسة كما ذكرت في المرة السابقة التي تؤخذ بالأسنان الأمامية تفكيك اللحم، ثم قال أنا سيد الناس سيد ولد آدم يوم القيامة، أتدرون بما يجمع الله الناس أولهم وآخرهم في صعيد واحد، في صعيد واحد، ينفذهم البصر ويصنعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس من الرؤوس، تدنو الشمس من الرؤوس. فيحدث حينئذ أن يقبل الناس بعضهم على بعض، ألا نجد من يشفع لنا عند ربنا؟ فأتون آدم عليه السلام كما ذكرت في المرة السابقة: يا آدم، أنت خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا عند ربك. فيقول: لست هناكم، لست هناكم. وأذكر خطيئته، لست هناكم يعني المقام ده مش مقامي، ليس مقامي. ويذكر خطيئته عليه السلام، إيت نوحا أول رسول بعثه الله، فأتون نوحا عليه السلام: يا نوح اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما بنا؟ فيقول: لست هناكم. ويقول: إن ربي غضب اليوم غضبة لم يغضب مثلها قبل ولن يغضب بعدها. هذه الغضب مثل هذه الغضب لم يغضبها من قبل ولن يغضبها من بعد. فهذا أمر الغضب، ودعاء الرسل في ذلك اليوم: رب سلم سلم، إلى أن ينتهوا إلى عيسى عليه السلام. فيقول: لست هناكم، ولكن ائت محمدا. لم يذكر خطيئة، ائت محمدا فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي رواية يقول لهم: خاتم النبيين قد حضر اليوم. ده المقام المحمود. فلذلك حين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها أنا لها، ثم يستأذن على ربه عز وجل فيأذن له فيقع ساجدا ويتركه الله عز وجل ما شاء الله، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. ويبدأ الفصل بين الإيه؟ بين الخلائق. فهذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود. وذكرت سابقا أن الإمام مسلم رحمه الله روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لأحد، لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله عز وجل، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، حلت له الشفاعة. يبقى أنت تحرص على أن تردد الأذان. ذهب أبو حنيفة وابن حزم رحمة الله عليهما إلى أن ترديد الأذان واجب، واجب. وذهب الجمهور إلى أنه مستحب، والذي يظهر لي أنه واجب، لأن هذا الحديث أهو. وكذلك روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وهذا أمر، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وهنا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. وهو المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل كما قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف وطال المقام واشتدت القلق وألجمهم العرق التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم، فأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكلهم يقول: نفسي نفسي إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمدا، يصلحوها بقى، إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها، كما جاء مفصلا في الصحيحين وغيرهما، وقد ذكرت الحديث بطوله في المرة السابقة. دي الشفاعة الأولى وهي أعظمها. الشفاعة الثانية، أنتوا فاكرين حديث نعيده ثاني ولا حديث الشفاعة العظمى؟ ماذا نذكر في المرة السابقة؟ الثانية الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وأول من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته صلوات الله وسلامه عليه. روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول لي خازنها: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الخازن هو رضوان عليه السلام، فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وأما أن أمتنا هي الأمة أول من يدخل الجنة، فهذا ثابت في أحاديث، منها الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، إحنا آخر الأمم لكننا أول الأمم يوم القيامة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه، يوم الجمعة فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا هو السبت، والنصارى بعد غد هو الأحد. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم أو الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له. الحمد لله رب العالمين أن هدانا إلى يوم الجمعة، فيه ساعة إجابة، فيه من الخير ما فيه خير يوم طلعت فيه الشمس. اليهود بدلوا وكذلك النصارى، فلما بدلوا ابتلوا، أعتقد أنني ذكرت هذه القصة من قبل، لما اليهود بدلوا يوم الجمعة يوم السبت ابتلاهم الله عز وجل، اخترتم يوم السبت فحرم عليهم الصيد على القرية التي كانت حاضرة البحر. انت عارف في سورة الأعراف جاء قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الفسق الأساس في هذه القصة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنهم غيروا، انتقلوا من يوم الجمعة إلى يوم السبت، وهو ثابت في الحديث إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. خلي بالك دي قصة قرية من القرى التي ورد ذكرها في القرآن، لما فعلوا هذا بدلوا وغيروا حرم الله عليهم الصيد في يوم السبت، وهم معظم طعامهم من صيد البحر. قال لك طب خلاص بسيط، في يوم السبت بسيط، ما نصطادش، نصطاد في بقية الأيام. شوف بقى مكر ربنا سبحانه وتعالى بهم، فكانوا إذا خرجوا للصيد في أي يوم من أيام الأسبوع لا يجدون سمكة واحدة في الماء، فإذا خرجوا في يوم السبت الذي حرم عليهم فيه الصيد وجدوا الحيتان تلعب في الماء أمام أعينهم. فتنة، ودول ناس عايشين على صيد البحر، والشر دائما بيبدأ بواحد والخير برضو بيبدأ بواحد. يعني شوف الشر. روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. تصور أي نفس بتقتل ظلما، ابن آدم الأول البائس يتحمل كفلا من دمها. ليه؟ هو اللي سن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة. والخير دائما يبدأ بواحد أيضا. واحد بقى من هؤلاء رمى شباكه، اختلفت بقى يعني التفسيرات، لكن ايه ده تفسير موجود عن اهل الكتاب. المهم ان هو رمى الشباك يوم السبت وسحبها في يوم الاحد. رمى الشباك في يوم السبت سبا. على فكرة اليهود لا يزالون يفعلون هذا الى يومنا هذا، يحتلون على اوامر الله عز وجل. تنقل الي قصص عنهم لأجارك الله. ولذلك ورد روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعلوا كما فعل بنو إسرائيل، استحلوا محارم الله بأدنى الحيل. استحلوا محارم الله بأدنى الحيل. شيخ الإسلام تيمية قال: إسناده جيد وضعفه بعضهم، لكن في الصحيح الخالي عن الشوائب غنية. روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، بيعملوها شموع أو زيوت زي ما هي تحط في لمبة الزيت، يعني استخدم في غير غرض الأكل. أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه أي الشح ثم باعوه فأكلوا ثمنه. جملوه أي أذابوه، خدوا الشحم اللي هو ممنوع عليهم. طب إيه الشحم؟ يعني حرم أكله فقط ولا إيه؟ هنشوف. روى أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. قاعدة كلية زي بقول الشوكاني رحمه الله في هذا الباب: وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. فالحصل اليهود جابوا الشحوم دي وأضافوا إليها أصباغا وألوانا وما إلى ذلك، وباعوها جملوه أي أذابوه صاروه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فهم أهل الحيل والعياذ بالله. هناك مثلا في بروكلين دي معقل الإيه؟ معقل اليهود السكني، لكن طبعا شغلهم كله في منهاتن. منهاتن دي جزيرة الشيطان، بلد المال، بلد المال، وهم يملكون يعني يتحكمون في أمريكا كلها لكنهم يسكنون في بروكلين. تجد مش عايز أقول أرقى بقى أرقى محلات الباروكات بيت المرأة اليهودية مفروض عليها الحجاب، فبتلاقي واحدة لابسة حجاب يعني اللي بيتسميه نص كم، الحجاب اللي لابسة بنيه في شعرها وحاجة لحد هنا كده، واحدة ثانية تحلق شعرها كاملا بالموس وتلبس الباروكة. ليه يا جماعة كده؟ قالك مش انتم المفروض كمسلمين المرأة من هي عن إظهار شعرها؟ اه طيب احنا حلقنا شعرها اصلا مفيش شعر، الباروكة اللي هي لابسها دي ده غطاء من يعني ليس من بدنها وليس من شعرها، فهكذا يفعلون. فبدأ الشر بواحد رمى الشباك بتاعته يوم السبت وسحبها يوم الحد، وبعدين الناس شموا رائحة الشواء فذهبوا يتتبعون أثر الرائحة إلى أن وجدوا ذلك الرجل وسألوه فأخبرهم بما فعل، فانقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، ودي موجودة في كل بقى فتنة. انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: ناس استحسنوا هذه الحيلة، والله عز وجل لا يخدع، الله عز وجل لا يخدع، ولقد رأيت من يعني يتعامل مع الله عز وجل كأنه أقول بس كأنه طفل، حاشا لله سبحانه وتعالى عز وجل لا إله إلا هو. كان يجي رأي في الأرياف ينده للعامل بتاعه راجل غني عايز يطلع الزكاة، يقول له تعالى يا ولد انت، ويجيب مقطف ذرة وهيطلع ذرة، مقطف الذرة وهيطلع فلوس كمان، يقول له حاطط ظرف فلوس في قلب المقطف من تحت ويقول له خد الزكاة بتاعتي حلال عليك. شاكين يا عم الحاج ربنا يكرمك، ويجي ماشي يقول له تعالى انت المقطف ده هتبيعه بكام يعني؟ يقول له مثلا هبيعه بعشرين جنيه، يقول له خد العشرين جنيه وهات المقطف. وطبعا لا يدري ان هناك مالا مدفوسا في قاع المقطف الذرة. شوف كيف يتعاملون مع الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى لا يخدع. لذلك شوف الامام البخاري رحمه الله في باب الحيل استفتح الباب ده بايه؟ بالحديث العظيم الذي يعد عمودا من أعمدة الإسلام، أعني حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو قال يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ورب اللفظين يعني والاثنين واحد، النكاح والزواج، فهجرته إلى ما هاجر إليه. ناس استحسنوا الفكرة ومشوا وراه، وناس قالوا لا الله عز وجل لا يخضع، انت بتفرج هتودينا في داهية ما تعمليش الكلام ده. وناس تانيين قالوا دي فتنة واحنا مش شايفين الحق من الباطل، فتعالنا نروح نقعد في المسجد وما لناش دعوة بالقصة دي خالص، تعالوا نشوف بقى العرض القرآني لهذه الواقعة. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم، إنهم راحوا قعدوا في المسجد، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يبقى دلوقتي الثلاثة هم اللي عملوا المصيبة، والأمة التي تقول لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، والمقول لهم اللي هم بيعظوا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة إلى ربكم نحن نفعل هذا. يعني شوف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال لما كان يوم العيد قدم مروان بن الحكم المنبر, أبرز مروان بن الحكم أو أخرج المنبر وقدم الخطبة. ده كلام مش معهود. قدم خطبة العيد, خطبة العيد مفروض بعد الصلاة, لكن مروان لأنه كان ظلوما ما كانوا يجلسون إليه, صلي وروح ماشي بقى كده. طيب خطبة العيد قبل الصلاة عشان يلزموا بسماع الخطبة. فلما جاء وأراد أن يعتلي المنبر قام إليه رجل فجبذه من ثوبه فأطاح بيد الرجل, فقال له الرجل يا مروان أبرزت المنبر وقدمت الخطبة وما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال قد ترك ما هنالك, كانوا يجلسون إليها وأنتم تنصرفون عنها. فأخذ الرجل عليه وغادر المصلى مش مين بقى اللي شايف القصة دي؟ أبو سعيد رضي الله تعالى عنه. فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه, وفي لفظ فقد أدى ما عليه, عمل اللي عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان. فده معنى قول الإيه؟ قولهم قالوا معذرة إلى ربكم, احنا بنعتذر إلى الله بأننا فعلنا ما علينا, أدينا ما علينا ونصحنا, أدينوا النصيحة ونحن في مركب واحد. قصة المركب دي مش من اختراعنا, دي في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. القائم على حدود الله يعني إيه؟ الحارس لحدود الله, المحافظ عليها في نفسه ومن أن تنتهك من غيره. تعرف الشيخ أبو إسحاق الله يشفيه وعافيه ويكرمه كان بيقول حرس الحدود, هم دول حرس الحدود. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها. الحديث انتوا عارفينه لأننا يعني نطيل. فساعة ما تغرق, حين تغرق السفينة سيغرق الجميع. قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة, مش هتنقي لا. كذلك رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم, أصاب العذاب من كان فيهم من الصالحين يعني, ثم بعثوا على أعمالهم, ثم بعثوا على أعمالهم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم في قصة الجيش الذي يريد أن يغزو الكعبة فيخسف به إذا كان في بيداء من الأرض, جيش جاي من الشام يقاتل المهدي عليه السلام فيخسف به, فقالت عائشة رسول الله إن فيهم أسواقهم ومن ليس منهم والطريق يجمع. قال نعم عليه الصلاة والسلام, فيهم المستبصر والمجبور ومن ليس منهم, يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى, يبعثهم الله على نياتهم. شوف حديث ابن عمر على أعمالهم, وفي حديث عائشة على نياتهم, على نياتهم. فالحاصل وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا, قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون, ولعلهم يتقون. هم ذكروا حاجتين, نحن نفعل هذا اعتذارا إلى الله عز وجل، ولعل هؤلاء ينتفعون بكلامنا، فالهداية والقلوب بيده عز وجل. أنت شايف كما ذكرت سابقا ناس اعتدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، شجوه عليه الصلاة والسلام وكسروا رباعيته وأدخلوا حلقات المغفر في خده الشريف، فلما باع عليهم في الصلاة، الحديث كما ذكرت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ومن حديث ابن عمر، حديث أبي هريرة في الذين يعني ذهبوا إلى قريش ولم يعودوا، لكن في حديث ابن عمر اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولما أحب أن يسلم عمه الذي عاش طيلة بعثته عليه الصلاة والسلام مدافعا عنه وتحمل من الأذى ما تحمل، لما مات على الكفر قال عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. ده حديث في الصحيحين عن المسيب بن حزن رضي الله تعالى عنه. فنزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، سورة القصص. ونزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. لكن يجي واحد يقول لك جرجس الله يرحمه، إيه أنت، هذا الدعاء لن ينفع جرجس، سيضرك أنت، أنت بتتلاعب تستخف بحدود الله عز وجل إلى هذه الدرجة، كيف يرحمه؟ ده اليهود كانوا يتعطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشمتهم، والتشميت بيبقى إزاي؟ يرحمك الله. فيقول لهم عليه الصلاة والسلام يهديكم الله ويصلح بالكم، لا يقول لهم يرحمكم الله. فلما نسوا ما ذكروا به، خلي بالك من السياق، أنجينا الذين ينهون عن السوء، وإحنا قلنا إن هما ثلاث إيه فصائل. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. كل ده لأنهم احتالوا على أمر لله عز وجل، يعني ما وقفش كده يقول لك انا مش مقتنع بامر ربنا ده، زي ما بيعمل ناس من العلمانيين دلوقتي والملحدين وما الى ذلك. لا، ده احتال، احتال على امر الله فقط فوقع ما وقع. هنا المذكور كم فصيل؟ اثنين، مش كده؟ انجينا الذين نهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فين الفصيل الثالث اللي راح في المسجد وقال لك انا مش شايف الحق من الباطل، مش شايف الحق من الباطل؟ يعني يا عم انا ملناش دعوه، اللي هم حزب الكنبه مش مذكور. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله واما الفصيل الثالث فانهم لما سكتوا سكت الله عنهم إهمالا لهم. ليس هذا فحسب، بل اختلف فيهم أهل العلم هل هم من الناجين أم من الهالكين، من الناجين أم من الهالكين. روايتان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، رواية أن عكرمة دخل عليه مولاه وقد نشر الصحف أمامه وجعل يبكي، فقال له عكرمة ما يبكيك فداك أبي وأمي؟ فقال أين الفصيل السادس؟ مش لاقيه. فبين له عكرمة أن اعتزال الفصيل الثالث هذا في حد ذاته يعني قد يكون عملا طيبا وأنه من النبيين. قال فكساني حلة، لكن القصة دي ضعيفة، إسنادها ضعيف. الوارد بالإسناد الصحيح أن هؤلاء من المعذبين، وده المتصور ليه التقصير في حق الله تبارك وتعالى في الدفاع عن شريعته. ده أبو بكر الصديق راجل اعتلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. لأن أنت ما أنت مأمور أنك أنت أو يحرم عليك أن تفعل المنكر ومأمور في نفس الوقت بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهذا تفريط في حق الله تبارك وتعالى. على كل حال هذا لا يعنينا، أمرهم إلى الله عز وجل، لكن شوف ربتهم خفض الله عز وجل ربتهم بحيث أن أهل العلم اختلفوا فيهم، فمن قائل إنهم من الناجين ومن قائل إنهم من الهالكين. نسأل الله السلامة والعافية. ففعلا هذه الأمة هي أول الأمم تدخل تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة. أنا بحاول إن احنا بنيجي في أي حتة فيها فائدة يا جماعة أو فيها تذكرة مذكر. الثالثة الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، وهذا ثابت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمر بي قوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار فيقولون يا محمد ننشدك الشفاعة ننشدك الشفاعة. قال صلى الله عليه وسلم فآمر الملائكة أن يقفوا بهم، وقف انت هو، ثم أستأذن على ربي عز وجل فإذا أذن لي وقعت ساجدا أقول يا رب إن قوما من أمتي قد أمر بهم إلى النار، فيقول الله عز وجل انطلق فأخرج منهم، مش فأخرجهم، انطلق فأخرج منهم. قال صلى الله عليه وسلم فأنطلق فأخرج منهم، فينادي الباقون يا محمد ننشدك الشفاعة. قال فأستأذن على ربي فإذا أذن لي وقعت ساجدا فأظل ساجدا ما شاء الله، ثم يقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع واشفع تشفع. قال فأثني على الله عز وجل بمحامد وبثناء يعلمني إياه، لم يثن على الله عز وجل بهذا الثناء من قبل. خلي بالك ان ده كان ساعة الشفاعة العظمى كمان نفس القصة. فيقول الله عز وجل وأقول يا رب إن قوما من أمتي قد أمر بهم إلى النار، فيقول عز وجل اذهب فأخرج منهم، فأقول يا رب أخرج من قال لا إله إلا الله ومن كان في قلبه حبة خردل من إيمان، فيقول عز وجل لا ليست هذه لك وإنما هي لي سبحانه وتعالى. فيذهب فيخرج من النار صلوات الله وسلامه عليه من أذن الله في خروجه، ويبقى أقوام يدخلون إلى النار. اللهم ما دخلوش النار، لا، مش احنا قلنا النبي عليه السلام يلقى أقواما من أمته قد أمر بهم إلى النار، ويقول الملائكة قفوا بهم ويشفع لهم، يشفع لفصيل ثم يشفع لفصيل، ثم بعد ذلك الباقون يدخلون النار فيقول لهم أهل النار: لم ينفعكم توحيدكم ولا عبادتكم لربكم، وها أنتم في النار. فيبكون بكاء شديدا إلى أن يأتي فرج الله عز وجل فيخرجونهم أيضا. يبقى أنت تلاحظ اللي خارجين مش كلهم في وقت واحد، ناس تخرج. وربما يأتي يمر بنا إن شاء الله حديث أبي سعيد الخدري الطويل في قصة الإيه؟ الشفاعة إن شاء الله، أصل الكتاب مختصر فبخاف إن أنا أطول، لكن يخرج أناس من النار بشفاعة. أنا ذكرت في حديث أبي سعيد عبارة هامة منه: شفعة الملائكة، هكذا يقول الرب عز وجل، شفعة الملائكة وشفعة الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. فيخرج قبضة أو قبضتين عز وجل، يعني فيهما ما لا يحصى من الناس. ربنا يجعلنا من الناجين ويدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. الوقت خلص ولا ايه؟ 4 دقايق. طيب، الرابعة في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها فيخرجون قد امتحشوا وصاروا فحما، فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. هذا أيضا ذكرناه في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ إلى أن وصلنا إلى موضع اللي هو إيه؟ أقول الحديث على بعضه، أنا مش عارف أعيده. هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. تضارون يعني إيه؟ أيوة، تتزاحمون وتتدافعون لرؤية الشمس في ربيعة النهار، ولا كل واحد بيشوفها واقف مكانه؟ كل واحد بيشوفها واقف مكانه. هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه. شايف العدل الإلهي؟ من كان يعبد شيئا فليتبعه. يبقى عبد المأمور يروح وراء المأمور، عبد الطاغوت يروح وراء الطاغوت. فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، تبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فيأتيهم الله عز وجل في غير الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتي ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله عز وجل في الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فيتبعونه. تعرفين هذا بقى، أنهم يسجدون ويمنع المنافق يحول ظهره إلى كالطبق، كلما أراد أن يسجد خر على ظهره. لكن أنا بتكلم عن حديث أبي هريرة دلوقتي. قال صلى الله عليه وسلم: ويضرب جسر جهنم فأكون أول من يجيز. ويضرب جسر جهنم فأكون أول من يجيز. ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وعلى جنبتي الصراط أشواك مثل شوك السعدان. أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا بلى رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، لا يعلم قدر عظمها إلا الله. وذكرت عبارة القاضي بن العربي رحمه الله حينئذ إن السراب بتاع المفاكر حديث النواس بن سمعان ربة الأحاديث بعضها، القرآن يصدق السنة والسنة تصدق القرآن والقرآن يصدق بعضه بعضا وكذلك السنة ربط في حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وداع يدعو على رأس الصراط يقول أيها الناس استقيموا على الصلاة جميعا ولا تتعوجوا، وداع من فوق الصلاة إذا أراد إنسان أن يفتح بابا قال له ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، لو فتحتها تدخل ما تفتحوش من الأصل انصرف. فالصراط يبقى شايف المثال، قال عليه الصلاة والسلام فالصراط الإسلام وعلى جنبتي الصراط إيه سوران، والسوران حدود الله والأبواب محارم الله. والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. لازم تخلي الواعظ ده موجود، هو ده اللي يضبط تصرفاتك. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، الا وهي القلب. فالكلاليب التي مش مثل شوك السعدان تخطف الناس باعمالهم، فمنهم المخردل ثم ينجو. القاضي بن عربي قال ان هذه الابواب هي الكلاليب التي تكون على الصراط فوق جسرك فوق جهنم، فمنهم المخردل ثم ينجو عمال ويتحرق ويتلسع، ومنهم المكدوش في النار نسأل الله السلامة والعافية حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. خلي بالك دول آخر فصيل هيخرج، آخر فصيل هيخرج من النار. يأمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجون قد امتحشوا تفحموا، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل. ويبقى رجل، عشان كده بقول ده آخر فجأة يخرج، هو يبقى رجل في النار لا، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا رب قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. قشبني يعني عمال، انت عارف لما يجي الدخان يدخل في الأنف تلاقي الانسان عمال يكح وعينيه تدمع وحاسس النار. وأحرقني ذكاؤها، الهب بتاع النار حرقني، فصل وجهي عن النار إلى آخر الحديث. وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وهو آخر أهل النار خروجا من النار. لذلك شيخ الإسلام يقول إن الذي لا يصلي كيف ستعرفه الملائكة؟ الملائكة يعرفونهم بعلامة آثار السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. خدت بال سيادتك؟ آه. وذكرت سابقا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، وروى ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الخامسة: الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، في رفع درجات والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألثناهم من عملهم من شيء. وهذه الثلاث ليست خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو المقدم فيها، ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراط يشفعون، ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله، فيدخلهم الجنة. نحن نطمع في رحمة رب العالمين ألا يدخلنا النار ابتداء، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، يا إلهي، فيصبغ فيها صبغة واحدة، غمسة واحدة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط ولا مر بي خير قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة، فيصبغ فيها، يعني في الجنة، صبغة واحدة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط. فما بالك بقى واحد قاعد يعني يلطف يا رب. السادسة: الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار، وهذه خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب كما في صحيح مسلم وغيره، ولا تزال جهنم كما في صحيح مسلم وغيره. انتهى الكلام عند هذا الحد كذا. أنا ذكرت أن الله عز وجل بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يجعل أبا طالب في ضحضاح من النار، في ضحضاح من النار. الضحضاح طبعا دي فيها استعارة، لأن الضحضاح هو الماء القليل الذي يغطي الكعبين، فلما نقول ضحضاح من النار يبقى فيه استعارة هنا. يغلي منه أم رأسه، أم دماغه، يظل خالدا مخلدا في هذا أبدا، نسأل الله السلامة والعافية. ولا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط وعزتك. ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها، فينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم الجنة. وفي ذلك من النصوص ما لا يحصى، فمن شاءها وجدها من الكتاب والسنة. السؤال 36 بعد 100: هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ هي دي بقى إيه؟ سنقف عندها إلى المرة القادمة إن شاء الله. هل يدخل أحد الجنة بعمله؟ ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما إيه؟ بما كنتم تعملون. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول واعلموا أنه لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وكما قال عليه الصلاة والسلام والحديث يعني هي عدة أحاديث بروايات مختلفة وكلها في الصحيح. إذا كيف يمكن الجمع بين الاثنين؟ إن شاء الله بإذن الله إلى اللقاء في الأسبوع المقبل إن كنا من أهل الدنيا. وأنا بعتذر بإخواني الذين يرسلون لي أسئلة على الصفحة، هذا الأمر الإجابة على الأسئلة بتحتاج إلى وقت وجهد كبير، فمش عارف أعمل إيه في القصة دي. لو كان ممكن إن الواحد يسجل الرسائل إجابة بصوته وخلاص زي الواتساب كانت تبقى سهلة، لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى سأعكف على هذه الأسئلة في يوم من هذا الأسبوع وأجيب عنها جميعها بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.